أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع فويل أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون لو فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا تجزون ما كنتم تعملون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا إنما

قل

صدق الله العظيم.